وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختارا فخورا. فطرق قولهم ينظر القاضي ينظر الامر القاضي يسرق قولهم ما يستفيد من جد اتفاقهما. من يختار الحكمين؟ من يختار الحكمين؟ عن الزوجه وعن الزوج، الزوج جماعته والزوجه وجماعته. لكن هو الذي يختار الزوجه الزوجه وين يختار من خلاله؟ نعم، وان اختار الحاكم القاضي مثل ما فعل عثمان. نعم، الاجماعين هذا المسلمين. نعم، الاجماعين. نعم، الاجماعين اللي ذكرهم ابن عبد البر مسلمين. نعم، اجماعين، اجماع واحد، اجماع في الجمع والجمهور التفرقه. هو اجمع العلماء على ان الحسنين اذا اختلف قولهم فلا عذر في القول. نعم، واجمعوا على ان قولهم نافع. نعم، اجماعين. نعم، في الجمع. نعم، نافع. نعم، التفرقه. نعم، صحيح الاجماع. نعم، نعم، وخلاف التفرقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن يريد الرواح منهم ما حصل المقصود. نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغالب بالغالب حسب ما جربنا أنهما لا يجتمعان، لأن حكم الزوجة في صف الزوج وحكم المرأة في صف المرأة، فيختلفان إلا التوفيق. التوفيق يجتمعانه، أما إذا جاء التوفيق فالغالب أن الحكم الذي جهد الزوجة في صفه وما يرى التوفيق فالزوجة الحكم في الزوجة يكون في صفها ويرى التوفيق. نعم، على هذا ما يكون هذا الغالب، يعني هذا الغالب أنهم إلا من رحم الله وصالح يعني عناية بالموضوع وخوف من الله ومراقبة بصيرة. على هذا ما يكون أولى أن يختار الحاكم حتى لو اختاره الحاكم، حتى لو اختلف. نعم، يختلف. لكن اذا اختلف لولي الامر يكسح يلزم بالطلاق على عوض وعلى غير عوض. اذا اتضح الحاكم ان الزوج ظالم لها الزمه بالفراق، وان اتضح انها ظالمه له الزمها بالجعل بالمهر اللي دفع لها بالمال اللي دفع لها ما فعله ابنها ثابت بن قيس وزوجته لما قال لو اطيقوا بغضا امرها ان ترد عليها حديقته. نعم، يلزم الشيخ بالفراق بدون عوض. نعم، يلزم الزوج بالفراق بدون عوض اذا راى انه ظالم. نعم، اذا ثبت انه ظالم. نعم.